إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث عن الأذان وأحكام الأذان، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث في فضل الأذان وما فيه من الأجر العظيم، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. وفي لفظ لهذا الحديث: وله بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. فالأذان فيه فضل عظيم وأجر كبير، وسبق ذكر ذلك في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: سبب مشروعية الأذان وابتداء تشريع الأذان. قال: شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب مشروعيته كما بينته الأحاديث الآتية. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك. كان المسلمون يتحينون، يعني قبل أن يشرع الأذان كان المسلمون يتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد. المعنى يتحينون يعني يقدرون وقت الصلاة، يعني بحسب التقدير يقدرون الوقت الذي يصلون فيه ويجتمعون في هذا الوقت. فتكلموا يوما في ذلك، تكلم المسلمون، كلم بعضهم بعضا، لو جعلنا يعني علامة أو شيء حتى نحدد الوقت الذي نجتمع فيه. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. ناقوس معروف اللي هو الجرس الضخم مثل ناقوس النصارى، او قال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. القرن هو البوق الذي ينفخ فيه هذا القرن، فكان اليهود يعني اذا اجتمعوا للصلاه ينفخون في بوق ويجتمعون، النصارى يكون الناقوس. فالصحابه رضي الله عنهم قال بعضهم: نتخذ ناقوسا كالنصارى، وقال بعضهم: نتخذ بوقا كاليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه أحمد والبخاري، فعمر رضي الله عنه قال يعني أشار بأن يبعث رجل ينادي بالصلاة. طيب، هذا فيه تفصيل أكثر في كيفية هذا النداء، وأنه يعني كان فيه رؤية حق من الله سبحانه وتعالى أرشدت الصحابة رضي الله عنهم إلى صفة هذا الأذان. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، وفي رواية: وهو كاره لموافقته للنصارى. يعني يحكي تفصيلا أوضح في هذا أنهم لما تشاوروا في هذا الأمر تشاوروا في هذا الأمر، والبعض قال ناقوسا كالنصارى، والبعض قال بوقا كاليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه إيه يعني أذن لهم أن يتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى، وهو كاره صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من مشابهة النصارى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشابه المشركين صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشابه المشركين، وكان يراعي في ذلك البلد التي هو فيها صلى الله عليه وسلم. فكان في مكة يعني يخالف المشركين من قريش بأشياء ربما وافقت اليهود في المدينة، لكن هي مخالفة لما عليه المشركون في مكة. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار يحب أن يخالف اليهود الذين كانوا في المدينة. لأجل هذا حتى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لابد من أحد الأمرين فاختار ناقوسا كالنصارى لئلا يشابه المشركين الذين هو يعيش بينهم صلى الله عليه وسلم الذين هم اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لهم في ذلك وهو كاره، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، يعني قبل أن يفعلوه وقعت رؤيا الأذان. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن في ذلك، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، رأى في المنام رجل معه ناقوس في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ أتبيع الناقوس؟ فقال ماذا تصنع به؟ قال فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد، ثم استأخر غير بعيد، تأخر يعني شيئا، ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. لما أصبح عبد الله بن زيد الذي رأى هذه الرؤيا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن زيد أن يعلم بلالا صيغة الأذان التي رآها في الرؤيا، قال فإنه أندى صوتا منك، ومعنى أندى صوتا يعني أرفع صوتا وأحسن صوتا في الوقت نفسه، يعني أندى بمعنى أحسن أو بمعنى أعلى صوتا، فهذا يعني فيه أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت وأن يكون عالي الصوت ويكون عالي الصوت. فلأجل هذا يعني عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بلالا صيغة الأذان. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع بذلك عمر رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه، خرج يجر رداءه يعني بثوبه الذي يعني خرج مسرعا يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري، يعني مثل الذي أريه عبد الله بن زيد. عمر رضي الله عنه لما أول ما سمع الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله خرج من بيته مسرعا وحلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح. هذا حديث صحيح ثابت، وفيه أنه تواطأت الرؤى، يعني اتفقت رؤيا عبد الله بن زيد مع رؤيا عمر رضي الله عنهما، وفيها صفة هذا الأذان. في لاحظنا في هذه الرؤية أن الملك الذي أرسله الله تعالى وعلم عبد الله بن زيد صفة الأذان في الرؤية بعد أن انتهى من الأذان استأخر غير بعيد، يعني انتقل إلى مكان آخر في الإقامة. وهذا يستفاد من أن السنة أن تكون الإقامة في يعني في المسجد، والأذان كان في السنة أن الأذان يكون على المنارة أو على سطح بيت يعني قريب من المسجد حتى يكون الأذان على مكان عالي، مما جاء في ذلك عن عبد الله بن شقيق رحمه الله من أئمة التابعين قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله، وكان عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفعله، يعني يجعل الأذان في المنارة فوق المنارة يعني إذانة المسجد والأذان داخل المسجد. وهذا الأثر صحيح رواه ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك جاء بسند حسن عند أبي داود والبيهقي عن امرأة من بني النجار، من الأنصار من بني النجار قريبا من المسجد، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في المنطقة التي يسكن فيها بني النجار، عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر. كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، يعني كان يصعد فوق سطح البيت، بلال رضي الله عنه كان يصعد فوق سطح البيت ويؤذن لصلاة الفجر. فإذا السنة في الأذان أن يكون على مكان مرتفع، والغرض من ذلك هو الإسماع، يعني طبعا الأذان سابقا ما كانش فيه مكبرات للصوت، فكان الغرض من كون الأذان على مكان مرتفع أن يكون أبلغ في الإسماع، إسماع أكبر قدر من الناس. لكن إذا كان الإنسان يستعمل يعني مكبر الصوت فهناك يعني رخصة في أن يؤذن في أي مكان، في أي مكان ما دام يتحقق المقصود، لو كان فيه يعني سماعات وكذا تسمع الناس فيتحقق الغرض بذلك، فتوضع السماعات يعني فوق المنارة أو فوق سطح بيت أو كذا بحيث يتحقق الغرض إن الصوت يكون من مكان مرتفع، فهذه السنة في الأذان. طيب قال: كيفية الأذان، كيفية الأذان. ورد الأذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي. الأذان جاء فيه ثلاث كيفيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفيات الثلاث الخلاف فيها من باب خلاف التنوع، خلاف التنوع يعني أنواع كل منها جائز، يمكن أن يؤذن بهذه الصفة أو بهذه الصفة أو بهذه الصفة، بأي طريقة من هذه الطرق أذن فأذانه صحيح. الصيغة الأولى: تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلماته 15 كلمة لحديث عبد الله بن زيد المتقدم. الطريقة الأولى أو الصيغة الأولى من صيغ الأذان أن يكون عدد كلمات الأذان 15 كلمة، والمقصود بالكلمة الجملة، يعني العرب في لغتين يطلقون على الجملة التامة يطلقون عليها كلمة، بل أحيانا ربما الإنسان مثلا ممكن يقعد يخطب خطبة ساعتين مثلا يقول ألقى كلمة، يعني مقصود كلمة مش شرط يعني كلمة اللي هي الكلمة المفردة كما هي في اللغة، يعني في القرآن الكريم مثلا يعني قال تعالى نعم في بداية أول سورة الكهف اللي هي قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، قال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إذن هذه الجملة التي قالوها، قال تعالى كبرت كلمة، وهي الجملة التي قالوها والعياذ بالله تعالى، هذه الجملة قالوا اتخذ الله ولدا، قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وكذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. كذلك قال تعالى إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال تعالى إيه؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه هي كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كل هذه إيه؟ الكلمة الباقية اللي هي كلمة لا إله إلا الله. إن هذا هو إيه؟ شرح كلمة لا إله إلا الله، شرح معناها. فالمقصود بهذا أن الأذان في الصيغة الأولى يكون 15 كلمة، يعني 15 إيه؟ جملة، اللي هي الصيغة التي سمعناها في أذان عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهما في هذه الرؤية التي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمها لبلال، كان فيها عدد الكلمات 15 كلمة، ففيها التكبير أربع مرات في أوله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربع كلمات، وبعدين الشهادتان كل واحدة مرتين، وحي على الصلاة حي على الفلاح هذه مرتين وهذه مرتين، يعني كل كلمة مكررة مرتين ما عدا كلمة التوحيد اللي هي في آخر الأذان. قال ما عدا كلمة التوحيد اللي هي في آخر الأذان لا إله إلا الله هذه تكون مرة واحدة. عدد الكلمات 15 كلمة. طيب هذه إيه؟ الصيغة الأولى. هذه الصيغة اللي هي عدد كلماتها 15 كلمة اختارها الإمامان أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل رحمهما الله تعالى، يعني كان يستحبان هذه الصيغة ويفضلان أن يكون الأذان بهذه الصيغة 15 كلمة. طيب الصيغة الثانية تربيع التكبير وترجيع كل من الشهادتين، تربيع التكبير وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوتا ثم يعيدها مع الصوت. يعني الأذان بهذا حيثية أربع كلمات، يعني يصبح كم عدد كلمات الأذان 19 كلمة. فيقول الله أكبر أربع مرات، وبعد ذلك يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول هذه الكلمات في سره، يخفض بها صوته ثم يعود فيجهر بهذه الكلمات الأربع مرة أخرى. وهذا الأذان جاء في أذان أبي محذورة رضي الله عنه، عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. خمسة لهم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد رحمه الله. هذا حديث صحيح، حديث أبي محذورة رضي الله عنه. وأبو محذورة رضي الله عنه هو مؤذن الحرم المكي، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عين النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة رضي الله عنه مؤذنا للمسجد الحرام، كان مؤذن المسجد الحرام لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الذي يؤذن به في المسجد الحرام، فعلمه الأذان 19 كلمة، فزاده فيها الترجيع اللي هو أن يقول الشهادتين في سره أولا ثم يجهر بها. طيب وهذا الأذان اللي هو أذان أبي محذورة رضي الله عنه اختاره الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي استحب أن يكون الأذان 19 كلمة اللي هو أذان أبي محذورة. وكل واحد له وجهة في اختيار هذه الصيغة، يعني مثلا الإمام أبو حنيفة وأحمد فضل الصيغة الأولى، ولكن خلاف كما ذكرنا التنوع، يعني يجوز أن يؤذن بأي صيغة، لكن سبب اختيار أبي حنيفة وأحمد الصيغة الأولى قالوا هذه صيغة أذان بلال التي كان يؤذن بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واختارها النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بها في مسجده، فتكون أفضل من هذه الجهة. والإمام الشافعي قال والله أذان أبي محذورة رضي الله عنه كان متأخرا عن أذان بلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه متأخرا، وبعدين فيه زيادة، وذكر الله تعالى كلما زاد فيه الإنسان فهو زيادة أجر وزيادة ثواب، فلهذا يكون أذان أبي محذورة أفضل من هذه الجهة. طيب الصيغة الثالثة تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلماته 17 كلمة. الصيغة الثانية الثالثة عدد كلمات الأذان فيها 17 كلمة. كيف ذلك؟ يقول الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، ثم يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم إيه يجهر بالشهادتين وهكذا إلى آخر الأذان، يعني مثل الصيغة السابقة ولكن التكبير مرتين فقط في أول الأذان وليس أربع تكبيرات. هذه الصيغة جاءت في صحيح مسلم عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذه الصيغة اختارها الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله اختار هذه الصيغة وقال يعني إيه عليها عمل أهل المدينة، كان أهل المدينة يعملون بها في زمنه، وزمن الإمام مالك كان أهل المدينة يعني كثير منهم من التابعين، من التابعين وأتباع التابعين، فكان عليه العمل واختار هذه الصيغة، وهي ثابتة كما ذكرنا في صحيح مسلم من أذان أبي محذورة رضي الله عنه أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة صيغتين من صيغ الأذان يؤذن به. ثم قال التثويب، قال التثويب، والمقصود بالتثويب قال يشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين، حيعلتين اللي هما إيه حي على الصلاة حي على الفلاح، وحي بتشديد الياء وفتحها بمعنى إيه أقبل أو أقبلوا، لأنها تقول حي على الصلاة يعني أقبلوا على الصلاة، حي على الفلاح يعني أقبلوا على الفلاح، شدد الياء وإيه وتفتح. نعم نعم، السماء الواحد تقول له حي والمجموعة تقول إيه حي أيضا، مثل إيه هلمة، اللغة المشهورة في هلمة أنك إيه بمعنى أقبل برضو، تنادي الواحد تقول يعني هلمة، وتنادي الإيه المجموعة تقول هلمة، يعني مثلا لإخوانهم هلم إلينا، فيقول لي إيه للمجموعة هلم بمعنى أقبلوا، وكذلك إيه حية بمعنى أقبلوا. طيب فالتثويب هو أن يقول في أذان الصبح بعد الحي علتين، يعني بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول بعدها الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم إيه يقولها مرتين، هذا التثويب في أذان الصبح في أذان الفجر. قال أبو محذورة رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني سنة الأذان، فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح، يعني إذا جاءت إيه صلاة الصبح، قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود، قال إيه ولا يشرع لغير الصبح، ولا يشرع لغير الصبح. طيب التثويب كما ذكرنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وعلمه لأبي محذورة، حديث أبي محذورة اللي هو إيه ذكرناه هذا، وكذلك جاء أيضا في حديث بلال رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود. طيب هل التثويب في أذان الصبح واجب أو مستحب؟ الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أن التثويب واجب في أذان الصبح، والمشهور عن أحمد وعن جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أن التثويب إيه سنة، إذا أتى به فهو أفضل، وإذا تركه فإيه لا إثم عليه. طيب قال لا يجوز التثويب في غير صلاة الصبح، لا يجوز التثويب في غير صلاة الصبح، اللي هو يقول إيه الصلاة خير من النوم، لا يصح هذا في غير صلاة الصبح. وجاء في هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع مؤذنا يسوب في أذان الظهر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع مسوبا وهذه صلاة الظهر، الظهر الناس لسه نايمين لغاية الظهر، وخاصة أن كان الناس يعني يقيلون قبل الظهر، يعني كان من عادة الناس يقيلوا نوم القيلولة ينام مثلا ساعة قبل قبل الظهر، كان ده وقت القيلولة عندهم يستريحون فيها في هذا الوقت، يعني يعملون في أول النهار وبعدين يرجعون وقت شدة الحر وكده يقيلون قبل الظهر، فكان وجد الناس نائمين في هذا الوقت، فقال في أذان الظهر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فخرج ابن عمر رضي الله عنهما من المسجد وقال أخرجتني البدعة، وقال أخرجتني البدعة، يعني خرج يعني مغضبا يعني منكرا على هذا المؤسس. وهذا يفيد أنه لا يجوز زيادة شيء غير الوارد في السنة على الأذان، هذا يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم استنكروا زيادة شيء غير وارد في السنة على الأذان. إذن كلمات الأذان توقيفية، يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم محددة 17 كلمة أو 15 كلمة، محددة عدد الكلمات، لا يجوز أن يزيد الإنسان كلمة على الكلمات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذان عبادة وتتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها مجال لأن يزيد الإنسان فيها شيئا لم يشر. فلهذا ابن عمر رضي الله عنهما وصف التسويد في غير موضعه بأنه بدعة. فإذا على هذا ما يزيده الناس، بعض الناس يقولون في الأذان حي على خير العمل، الشيعة يزيدون هذا، بعضهم يقول أشهد أن عليا ولي الله، برضو ده في زيادات الشيعة، كل هذا من البدع، من البدع التي زيدت في الأذان. كذلك يعني كثير من الصوفية وكذا يزيدون في الأذان يصلون به كلاما قبله أو كلاما بعده متصلا بالأذان، وهذا من البدع، يعني يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصوت مرتفع، وبعضهم يجي قبل أذان الفجر يظل يقول مثلا تواشيح وكذا، من يجي في آخر يقول وكبره تكبيرا الله أكبر ويصلها بالأذان أو شيء، كل هذا من البدع. زيادة أي شيء في الأذان ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع. فالأذان عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الكلمات المحددة. وبالنسبة للذكر الذي يكون بعد الأذان، وسيأتي بعد قليل الأذكار التي تقال بعد الأذان، يقولها الإنسان في سر، مؤذن يقولها في سر، لا يجهر بها كأنها يعني من كلمات الأذان، فلا يزيد شيء لا قبل الأذان ولا بعد الأذان، يبدأ بالله أكبر الله أكبر ويختم بالإيه لا إله إلا الله. برضو الذي يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، زيادة لفظ سيدنا في الأذان أو زيادتها في التشهد كزيادتها في القرآن، يعني كما تعبدنا بألفاظ القرآن، ما ينفعش واحد في القرآن محمد رسول الله يقول سيدنا محمد رسول الله، فكذلك الأذان والإقامة والتشهد مثل القرآن، لا يجوز أن يزيد فيها شيء. لأن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ألفاظ التشهد ويعني يعلمها للصحابة ليحفظوها كما يعلمنا السورة من القرآن. فإذا ألفاظ التشهد ألفاظ أيضا توقيفية متعبدة قد تعبدنا بها، لا يجوز أن يزيد الإنسان فيها شيئا ليس منه. ما ينفعش برضه واحد يقول إن طب ده خير وعمل صالح وده زيادة ذكر وزيادة كذا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، زي ما مثل ما الإنسان لا يصح مثلا يصلي الظهر 5 ركعات يقول ده زيادة خير فيزيد ركعة زيادة ولا زيادة كذا، فكذلك أيضا الأذان محدد بكلمات معينة لا يجوز أن يزيد فيها شيء. إذا كان يريد أن يذكر الله تعالى فالذكر حسن يذكر الله تعالى سرا، لكن ما يوصلوش بالأذان، لأن هذا من تغيير الدين، يجي بعد كده كل واحد بقى يزيد حاجة وده يعدل شيء وهذا يعدل شيء، فيكون هذا تحريفا للدين. نعم. نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء في بعد التشهد أن يتعوذ من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أصحابه ويأمرهم أن يتعوذوا من هذه الأربع بعد التشهد. قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يشرع كذلك أن يدعو بما شاء. يعني مقصود أنه ما يزيدش حاجة في التشهد نفسه، لكن بعد ما ينتهي من التشهد يقول هذا الذكر ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من المسألة ما شاء. بالنسبة للتشهد هناك التشهد والصلاة الإبراهيمية، يعني الإنسان إذا قعد في قعوده للصلاة فإنه يتشهد، والتشهد الذي أوله التحيات لله، وبعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تعرف بالصلاة الإبراهيمية. والتشهد أيضا له صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة الإبراهيمية لها صيغ أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتينا بإذن الله تعالى. ثم بعد الصلاة الإبراهيمية يتعوذ من أربع، ثم يدعو بما شاء من الدعاء. نعم الصلاة الإبراهيمية توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لها صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكرها بإذن الله. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنه صيغ كثيرة أوردها الشيخ الألباني رحمه الله، يعني صحح يمكن 10 صيغ أو أكثر من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أصحابه صيغا متعددة، وهذا من باب خلاف التنوع. فمن هذه الصيغ يعني السهلة أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة فيها ثمان كلمات، هذه صيغة يعني سهلة، ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه 4 كلمات، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، 4 أخرى 8. هذه الصيغة من الصيغ السهلة، وهناك كما ذكرنا حوالي 10 صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل منها جائز يدعو بأي صيغة من هذه الصيغ. طيب نرجع لموضوع التثويب في أذان الصبح، هل التثويب في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ صلاة الصبح يشرع لها أذانان، النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان يؤذن بصلاة الصبح أذانان، فكان الأذان الأول اللي هو أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه، ثم يؤذن الأذان الثاني عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من مؤذن، يعني كان المؤذنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلال وعبد الله بن أم مكتوم وسعد القرظ رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء الثلاثة كانوا مؤذنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بلال هو المؤذن يعني الأساسي، وعبد الله بن أم مكتوم كان فقط يؤذن أذان اللي هو في صلاة الصبح، الأذان الثاني في صلاة الصبح. وسعد القرظ رضي الله عنه كان أحيانا يؤذن مع بلال أيضا رضي الله عنه وأرضاه. وفي مكة كان مؤذن مكة اللي هو أبو محذورة رضي الله عنه. طيب فالسنة في الفجر أن يكون له أذانان، الأذان الأول يكون قبل موعد دخول الفجر بحوالي ربع ساعة، الأذان الأول يكون قبل موعد دخول الفجر بحوالي ربع ساعة، والأذان الثاني يكون بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل، فمن أراد الصوم فلا يمنعه أذان بلال حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا جاء من حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فمن أراد الصوم فلا يمنعه أذان بلال حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني أذان بلال كان قبل دخول الوقت بحوالي ربع ساعة، فالذي يريد الصوم لا يمنعه أذان بلال، يعني لا يمنعه من الأكل والشرب إن لسه الوقت ما دخلش، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وكان أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كان ضريرا رضي الله عنه وأرضاه، فلا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت، دخل الوقت فيذهب فيؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، قال: فلما كان ذات ليلة أذن بلال ثم جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنه نائم. أذن بلال، أذن الأذان الأول، ثم جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمه بإيه؟ بموعد إقامة الصلاة، يعني يستأذنه في إقامة الصلاة. وهذا برضه هنستفيد منه إيه؟ أن الذي يقيم صلاة الفجر هو الذي أذن الأذان الأول وليس الثاني. يعني بلال كان يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وبعدين الذي كان يقيم الصلاة هو بلال. ففي هذا الحديث، هو حديث إيه يعني ثابت في مصنف عبد الرزاق والطبراني وغيره، فكان إيه يعني بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. فكان لا وصلنا لغاية إيه، فلما كان ذات ليلة أذن بلال ثم جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنه نائم، فنادى بلال: الصلاة خير من النوم. فبلال نادى إيه؟ قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. راح يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموعد الإقامة، فقيل له إنه نائم، فنادى بلال من وراء الحجرة قال إيه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال: فأقرت في الصبح، فأقرت في الصبح. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لبلال: اجعلها في أذانك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعلها في أذانك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل صلى الله عليه وسلم، فإذا طلع الفجر إيه صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم يستريح، يعني حتى يأتيه بلال إيه يعلمه بموعد صلاة الفجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينام من أول الليل، وبعدين يستيقظ صلى الله عليه وسلم فيصلي ما كتب له صلى الله عليه وسلم لغاية لما يطلع إيه الفجر، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه بلال يؤذنه بموعد إيه إقامة الفجر. فبلال مرة ذهب ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأقرت في صلاة الصبح، أو في لفظ آخر قال: اجعلها في أذانك. فهذا نستفيد منه أن التثويب كان في أي إيه؟ في أي أذان، الأول ولا الثاني؟ الأول، اللي هو زي كان يؤذنه بلال. كذلك جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه في رواية ابن خزيمة في صحيحه، هو ابن أبي شيبة وهو صحيح الإسناد، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان وفيه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأول من الصبح، في الأول من الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة أن يقول: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح. وفي لفظ أيضا عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي محذورة: وقل في الأولى من صلاة الغداء: الصلاة خير من النوم. وقل في الأولى من صلاة الغداء، يعني في الأذان الأول من صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم. فهذه الأحاديث يعني إيه؟ يعني واضحة في أن التثويب يكون في الأذان الأول، وهذا هو القول الصحيح. وإن كان بعض العلماء يعني قال أن التثويب يكون في الأذان الثاني، لكن هذا ليس إيه؟ ليس بالصحيح لمخالفته لهذه الأحاديث. حاولوا أن يتأولوها، يقول الأذان الأول يعني مقصود الأذان وليس الإقامة، على أساس أن فيه أذان وإقامة، فيقول الأذان في الأول من الصبح يعني في الأذان وليس في الإقامة، لكن هذا تأويل بعيد. وبعدين يرده يعني حتى لو سلمنا جدلا بهذا في حديث أبي محذورة، كيف نصنع في حديث بلال الذي وضح فيه أن بلال كان يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعلها في أذاني، يعني الأذان الأول. فإذا الصحيح أن قول الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الأول وليس في الثاني، وكذلك هذا هو المناسب من جهة المعنى، لأن الغرض من كلمة إيه الصلاة خير من النوم إيقاظ النائمين، الغرض من قول الصلاة خير من النوم إيقاظ النائمين لكي يتسحر إذا كان يريد الصيام، ولكي يوتر مثلا إذا كان لم يوتر، وكذلك لتنبيه من كان يصلي لو كان أحد يصلي ينبه حتى يعني ينهي صلاته ويستعد للفجر، واللي كان نائم مثلا يستيقظ يوتر أو يستيقظ يتسحر أو شيء من هذا. فإذا الغرض من قول الصلاة خير من النوم هذا أنسب في الأجندة. في بعض البلاد الإسلامية نعم يؤذن أذان واحد بس بالفعل وليس أذانان. نعم هنا يقول في بعض البلاد الإسلامية يؤذنون أذانا واحدا، فالجواب أن السنة هي حجة على الجميع لأنهم اعترفوا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أن يكون للأذان أن يكون للفجر أذانان. البعض قال واجب وبعض قال سنة يعني فقط مستحبة، لكن على كل حال الإنسان إذا أتى بها فهي أفضل وهي موافقة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو حصل أن مثلا حصل عذر أو ظرف وما فيش حد جاء للأذان الأول خلاص يقتصرون على أذان واحد ويكونون يعني قد تركوا ما هو الأفضل السنة، لكن إذا استطاعوا أن يفعلوا ذلك فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا ما يتعلق بالتسويم. طيب قال كيفية الإقامة، كيفية الإقامة، الإقامة أيضا فيها صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختار العلماء كل منهم صيغة من هذه الصيغ. قال ورد للإقامة كيفيات ثلاث، أولا تربيع التكبير الأول مع تثنية، تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ما عدا الكلمة الأخيرة، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة، الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، رواه 5 وصححه الترمذي. طيب هذه الصيغة من صيغ الإقامة اختارها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أن يكون عدد كلمات الإقامة 17 كلمة، وهذه الصيغة ثابتة هي إقامة أبي محذورة رضي الله عنه، هذه الصيغة هي صيغة الإقامة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة لما فتح مكة وعلمه الأذان والإقامة ليؤذن بها في المسجد الحرام، فعلمه أن يقيم الصلاة 17 كلمة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، قد قامت الصلاة 2، بعدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 17 كلمة، وهذه الصيغة هي التي اختارها أبو حنيفة رحمه الله. الصيغة الثانية من صيغ الإقامة تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها، فيكون عددها 11 كلمة، هي الصيغة الواردة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، يكون عدد كلمات الإقامة 11 كلمة. كيف كلمات الإقامة؟ هيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يبقى 11 كلمة. هذه الصيغة هي الصيغة التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الرؤيا، و يعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. هذه الصيغة اختارها الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد اختاروا هذه الصيغة اللي هي 11 كلمة. الصيغة الثالثة التي اختارها مالك رحمه الله أن تكون الإقامة 10 كلمات زي اللي فاتت، ولكن لفظ قد قامت الصلاة 1، لفظ قد قامت الصلاة 1، وهذه الصيغة لم ترد يعني صريحة بهذا النص، ولكن الذي جاء في الحديث أن أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الأذان يكون شفعا كلمات تكرر والإقامة تكون وترا كلمة تقال 1. وكان عمل أهل المدينة في زمن الإمام مالك أنهم يقولوا قد قامت الصلاة 1، وكان الإمام مالك رحمه الله يحتج بعمل أهل المدينة، يرى أن عمل أهل المدينة حجة يحتج به في زمنه، أن أهل المدينة في زمنه كانوا من التابعين، أخذوا هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، فكان يرى أن عمل أهل المدينة في زمنه حجة يحتج به، فكان عمل أهل المدينة أنهم يقولون قد قامت الصلاة 1، وحديث بلال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فكان مالك يرى أن الإقامة 10 كلمات فقط، يعني زي الإقامة المعتادة، ولكن لفظ قد قامت الصلاة يقوله واحدة، هذه الصيغة الثالثة. لكن جاء في حديث آخر ويشفع الإقامة إلا أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة، يعني كل كلمات الإقامة تفرد ما عدا لفظ قد قامت الصلاة فإنه إيه يكرر. وهذا الذي أخذ به إيه الشافعي وأحمد. طيب قال هذه الكيفية اللي هي الكيفية الثالثة كسابقتها ما عدا كلمة قد قامت الصلاة فيها لا تسمى بل تقال مرة واحدة فيكون عددها 10 كلمات. وبهذه الكيفية أخذ مالك لأنها عمل أهل المدينة، إلا أن ابن القيم قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة، يعني لم يصح مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر هي مثنات على كل حال. طيب هذه إيه صيغ الأذان وصيغ الإقامة. طيب نأتي بعد ذلك إلى الذكر عند الأذان. الذكر عند الأذان قال يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الآتي. يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الآتي، يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، إلا في الحيعلتين، يعني في لفظ إيه حي على الصلاة ولفظ حي على الفلاح، فإنه يقول عقب كل كلمة، فإنه يقول عقب كل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة ثم إيه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وإمام أحمد كلهم إيه اتفقوا على رواية هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود. هذا الحديث في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه. خلاصته أن الإنسان إذا قال مثل ما يقول المؤذن إلا في لفظ إيه حي على الصلاة ولفظ حي على الفلاح يقول بدلا منها لا حول ولا قوة إلا بالله. من فعل ذلك إيه وقال هذه الكلمات من قلبه موقنا بها في قلبه دخل الجنة. يقول الله أكبر وهو موقن في قلبه أن الله تعالى أكبر من كل شيء، يقول لا إله إلا الله وهو موقن أنه لا إله إلا الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو موقن من قلبه أنه أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. من إيه قال ذلك إيه دخل الجنة. نعم. بالنسبة للفظ الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا يشمل إيه أن لفظ الصلاة خير من النوم يقول مثل ما يقول المؤذن فيقول الصلاة خير من النوم. فالأصل أنه يقول مثل ما يقول إلا في لفظ حي على الصلاة ولفظ حي على الفلاح يقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في حديث إيه عمر رضي الله عنه. هنا إيه مسألة وهي الجمع بين الحديثين، الجمع بين الحديثين. يعني جمهور الفقهاء المشهور عن الأئمة الأربعة رحمهم الله أن حديث عمر مخصص لحديث أبي سعيد الخدري، يعني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا عام، وحديث عمر رضي الله عنه خصص منه كلمة إيه حي على الصلاة وحي على الفلاح أنه لا يقول مثل ما يقول ولكن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فبهذا أخذ إيه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذلك المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال إن حديث عمر إيه لا يخصص حديث أبي سعيد بل يجمع بين الحديثين، يجمع بين الحديثين. فالحديث يقول قولوا مثل ما يقول، والثاني يقول ايه، يقول لا حول ولا قوة الا بالله، فقال خلاص نجمع بين الحديثين، يقول مثل ما يقول وبعدين يقول ايه لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الرواية عن الإمام أحمد يقول فيها إذا قال المؤذن حي على الصلاة، فالإيه المستمع يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله، انه يقول حي على الفلاح، يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. لكن هذا ايه غير المشهور، يعني مشهور عن الإمام أحمد وهو مذهب الأئمة الثلاثة انه يكتفي بس فقط بقول لا حول ولا قوة الا بالله. طيب الإمام النووي رحمه الله يقول قال أصحابنا اللي هم الشافعية إنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه به وموافقته على ذلك، أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة وهذا لا يليق بغير المؤذن، فاستحب للمتابع ذكر آخر فكان لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه تفويض محض إلى الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله يشرح يعني هذا المعنى ويبين السبب في أن الإنسان يقول خلف المؤذن ما يقوله، لأنك إذا قلت خلف المؤذن ما يقوله هذا يدل على رضاك بما يقول وموافقتك له على ما يقول، ثم إذا قال المؤذن حي على الصلاة هذه إيه من وظيفة المؤذن أنه هو الذي يدعو الناس إلى الصلاة، لكن أنت إيه لا تدعو الناس إلى الصلاة، وأنت إيه الذي يدعوهم هو الذي يرفع صوته ويناديهم ليحضروا إلى الصلاة، فشرع لك إيه ذكر آخر بدلا منه وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. ويعني أيضا إيه كأن المعنى هو أصلا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول عن معصية الله إلا بالله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، المعنى لا حول يعني لا تحول، لا تحول عن المعصية إلا بالله، ولا قوة إلا بالله يعني لا قوة على طاعة الله إلا بالله، يعني الإنسان لا يستطيع أن يتحول عن معصية الله إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من الله تعالى، إذا لم يوفقك الله تعالى لم تستطيع أن تتحول عن المعصية، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا أستطيع أن أتحول عن معصية الله إلا بمعونة من الله وتوفيق من الله، ولا قوة لي على طاعة الله إلا بمعونة من الله وتوفيق من الله. فهذا يناسب إيه عندما يقول مؤذن حي على الصلاة، يعني هو يدعوك إلى الصلاة فأنت تقول يعني أنا إيه لا أقوى على الصلاة ولا إيه ولا أستطيع أن أتحول عن معصية ترك الصلاة إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. وكذلك عندما يقول حي على الفلاح يدعو إلى الفلاح، والفلاح كلمة إيه جامعة يعني لكل أنواع الخير، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تستطيع أنت أن تجيبه وتقبل على الفلاح إلا بمعونة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب حكم ترديد الأذان خلف المؤذن، ترديد الأذان خلف المؤذن، إذا سمعت المؤذن يؤذن ما حكم ترديد الأذان خلف المؤذن؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن ترديد الأذان سنة وليس بواجب، ترديد الأذان سنة وليس بواجب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل جمهور العلماء على ذلك بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار، قال خرج من النار. فقال جمهور العلماء يعني فهموا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة لم يردد الأذان، وإنما ذكر يعني بعض فضل الأذان، وأن المؤذن إذا قال يعني الله أكبر فهو على الفطرة، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله خرج من النار. فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك ترديد الأذان في بعض الأحيان، فيكون ترديد الأذان سنة وليس واجبا. ولكن ذهب الأحناف والظاهرية، الأحناف والظاهرية واحد من فقهاء المالكية اللي هو عبد الله بن وهب، ذهبوا إلى وجوب ترديد الأذان، ذهبوا إلى وجوب ترديد الأذان، واستدلوا بظاهر الحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فلهذا الأحناف قالوا ترديد الأذان واجب يأثم إذا سمع الأذان ولم يردده، وكذلك الظاهرية وعبد الله بن وهب واحد من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. فعلى كل حال يعني إيه ترديد الأذان، إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجبا، فيحرص المسلم على ذلك وعلى ألا يفوت هذا الأجر والفضل. والذين قالوا هو واجب أجابوا عن الحديث وقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفطرة أو قال خرج من النار لا يلزم منه أنه ترك ترديد الأذان، يعني قالوا لعله إيه قاله بعدما ردد الأذان، يعني لعل المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله فنبي صلى الله عليه وسلم ردد الأذان ثم قال إيه على الفطرة. يعني الحديث أيضا ليس يعني قطعية دلالة في هذه المسألة. طيب يقول وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، يعني الإنسان إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فله كنز في الجنة بإذن الله تعالى بهذه الكلمة. قال أصحابنا برضو الكلام هذا من كلام الإمام النووي، يقول قال أصحابنا يعني الشافعية قالوا ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير لأنه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر. يستحب إيه؟ ترديد الأذان للطاهر والمحدث والجنب والحائض والكبير والصغير لأنه ذكر، وهؤلاء جميعا إيه؟ من أهل إيه؟ الذكر، يعني مسموح لهم بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا يعني ليس قرآنا وإنما هو ذكر لله تعالى، فيمكن إيه؟ أن يقرأه الجنب. قال ويستثنى من هذا المصلي، يعني فقط الذين إيه؟ لا يرددون الأذان، المصلي ومن هو على الخلاء والجماع، يعني في هذه الحالات فقط بس إيه؟ لا يردد الأذان. فإذا فرغ من الخلاء تابعه، يعني برضو إيه بعد ما يعني إذا كان في الخلاء لا يردد إيه الأذان، فإذا خرج من الخلاء يتابع الأذان. قال فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك، إذا سمع الأذان وهو إيه يقرأ القرآن أو كان يذكر الله تعالى أو كان في درس أو نحو ذلك، قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء، ثم إيه عاد إلى ما كان عليه إن شاء. فيبقى معنى هذا أن المصلي لا يردد الأذان، وبالنسبة لمن كان في قراءة أو ذكر أو درس إذا سمع الأذان يتوقف ويردد الأذان ثم يعود إلى ما كان عليه. قال وإن كان في صلاة فرض أو نفل قال الشافعي والأصحاب لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله، يعني يقضيه بعد الصلاة، إذا سمع الأذان وهو في الصلاة لا يتابعه لأنه مشغول إيه بالصلاة. وفي قاعدة يعني عند الفقهاء يقولون إيه المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، هو مشغول بالصلاة فما يشغلش، يشتغل يشغل بحاجتين في وقت واحد، فينتهي من الصلاة وبعد ما ينتهي من الصلاة يعني إيه يردد الأذان ويعيد كلمات الأذان بعد الصلاة. قال وفي المغني، في كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله من أئمة الحنابلة، يقول من دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين، يعني الذي يدخل المسجد والمؤذن يؤذن فيستحب له أنه يردد الأذان، لا يعني لا يدخل في تحية المسجد مباشرة ولكن يقف ويردد الأذان، ثم إذا فرغ المؤذن يدخل في تحية المسجد جمعا بين الفضيلتين، يعني لأنه يمكن أن يجمع بين تحية المسجد وبين ترديد الأذان لأن الوقت واسع يتسع للأمر، يمكن يردد الأذان وبعدين يدخل في تحية المسجد أو في صلاة السنة. ولكن هذا الحكم لا ينطبق على خطبة الجمعة، يعني بالذات في أذان الجمعة بالذات، لأن هنا إذا وقف يردد الأذان فمعناه أنه سيصلي تحية المسجد أثناء الخطبة، وهنا هو من باب إيه يعني أنه لابد وأن يفوت إحدى المصلحتين، والقاعدة الفقهية تقول تفويت صغرى المصلحتين خير من تفويت كبراهما، وارتكاب أخف الضررين خير من ارتكاب أكبرهما، يعني الإنسان إذا كان لابد أن يرتكب أحد الضررين يبقى يرتكب الضرر الأخف أفضل أن يرتكب الضرر الأكبر، وإذا كان لابد أن يفوت إحدى المصلحتين يبقى يفوت المصلحة الأصغر يعني خشية فوات المصلحة الأكبر. فهنا الآن سيكون بين مصلحة ترديد الأذان ومصلحة سماع الخطبة والإنصات لها، وسماع الخطبة بالصوت لها أولى من ترديد الأذان. فإذا إيه؟ إذا دخل في وقت أذان الجمعة يصلي تحية المسجد في أثناء الأذان. قال وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد. يعني لو حتى لو في غير إيه بقى الجمعة والإنسان دخل المسجد في أي صلاة، صلاة عشاء مغرب كذا، والمؤذن يؤذن، فلم يقل كقوله وافتتح الصلاة، قال فلا بأس، نص عليه الإمام أحمد. من أحمد إيه؟ نص على أنه إيه؟ لا بأس أي يدخل في تحية المسجد ولا يردد الأذان ويكون معذورا في هذه الحالة. هناك بعض الفقهاء قالوا يعني إذا سمع المصلي مؤذنا وهو في أثناء الصلاة قالوا يتابعه وهو في الصلاة، قالوا يتابعه وهو في الصلاة. هذا جاء في رواية عن مالك، وعنه رواية أخرى أنه يتابعه في النفل دون الفرض، يتابعه في النفل دون الفرض. لكن إيه يعني الذي عليه الجمهور أنه لا يتابع المؤذن وهو في الصلاة. يعني مالك رحمه الله يقول أن يتابع المؤذن وهو في الصلاة، يعني قال أن هذا ذكر والصلاة يعني شرعت للذكر وهذا ذكر، ففيش ما يمنع أن الإنسان إيه وهو في الصلاة يتوقف عن الذكر الذي هو فيه ويردد الأذان أثناء الصلاة ثم إيه يواصل صلاته، لأن هذا ذكر لله تعالى والذكر مشروع في الصلاة. وفي رواية أخرى عن مالك أنه قال أن هذا فقط في النفل دون الفرض، إذا كان في الصلاة فريضة لا يردد الأذان، وإذا كان في نافلة يردد في أثناء الصلاة. لكن جمهور العلماء ذهبوا إلى إيه؟ أن المصلي لا يردد الأذان لأنه مشغول بالصلاة. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد عليه بإشارة بيده ولا يتكلم. هذا برضو دليل على أن الإنسان إيه؟ لا ينشغل في الصلاة بذكر آخر خارج إيه؟ عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رفع يده إيه؟ يعني أجاب عليه إشارة يجعل بطن كفيه إلى أسفل وظهره إلى فوق إلى أعلى. كان هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة كان إيه؟ يرفع يده اليمنى هكذا يجيبه إشارة. سلام ذكر، فلو كان الذكر يعني مأذونا الإنسان يذكر بذكر غير يعني بذكر خارجي لأجل الأذان لكان الأولى رد السلام. فإذا الصحيح أنه في الصلاة لا يردد الأذان، ولكن إيه يعني يمضي في صلاته، فإذا فرغ من الصلاة يمكن إيه أن يردد الأذان بعد الصلاة. طيب قال كذلك من الذكر المشروع عند الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة ثم يسأل الله له الوسيلة، لما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ الواردة، أي صيغة من الصيغ الواردة يمكن أن يصلي بصيغة من الصيغ الواردة في الصلاة الإبراهيمية، ويمكن إيه أن يصلي بأي صيغة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول إيه أخصر الصيغ اللي يقول إيه صلى الله عليه وسلم، يعني أي صيغة مختصرة، أو يصلي إيه بصيغة من الصيغ الثابتة في الصلاة الإبراهيمية التي تقال بعد التشهد. ثم سلوا الله لي الوسيلة، يعني نقول اللهم آت محمدا الوسيلة صلى الله عليه وسلم. وشرح النبي صلى الله عليه وسلم إيه الوسيلة، بين ما المراد بالوسيلة، قال إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم فضل ذلك أنه من سأل قال من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. رواه البخاري. فهذا إيه الذكر أيضا من الأذكار الثابتة بعد الأذان، أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإذا قال هذا إيه حلت له شفاعة. هذا الدعاء الثاني. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر ونواصل، يعني لا زال الحديث متصلا عن الأذان. الدرس القادم بإذن الله تعالى نكمل إيه ما يتعلق بأحكام. نعم لسه بقي إن شاء الله الدعاء بين الأذان والإقامة والسكر عند الإقامة، هذا في الدرس القادم إن شاء الله. لا الوارد فقط انه يعني فقولوا مثل ما يقول المؤذن يردد مثله فقط. اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول المستمع الصلاة خير من النوم، يقول مثل ما فقط. نعم انا لا في التشهد لا يجوز ان يقول اللهم صل على سيدنا محمد، زيادة لفظ سيدنا ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد إيه عبادة، مثل ما الإنسان في القرآن إذا قرأ الآيات التي فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد يستطيع أن يزيد في القرآن شيئا، فكذلك في التشهد لا يستطيع أن يزيد الإنسان شيئا. فيقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول اللهم صل على محمد، اقتصر على إيه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا كان سيأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى، لكن باختصار أن في حديث ضعيف أنه يقول إيه أقامها الله وأدامها، هذا إيه جاء في حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن بعض أصحابه يعني كانوا إذا سمعوا المؤذن يقول قد قامت الصلاة قالوا أقامها الله وأدامها، هذا إيه لم يثبت. فالصحيح في هذه الحالة أنه إيه يقول كما قال المؤذن أو إيه يسكت، لأنه ما فيش يعني نص خاص في الترداد خلف المقيم، يعني لم يرد نص خاص ثابت في ترديد الإقامة، ولكن يمكن أن تدخل تحت عموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فعلى هذا يعني يمكن أن يردد الإقامة ويقول مثل ما يقول المؤذن تماما، وإذا قال قد قامت الصلاة يقول مثله قد قامت الصلاة، أو أنه يعني يسكت على أساس أنه لم يرد فيها نص خاص. نعم. هل يعني يجوز للمؤذن بعد انتهاء من الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صوت عالي؟ المؤذن إذا فرغ من الأذان في مكبر الصوت فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، يعني ما يصليش على النبي صلى الله عليه وسلم في مكبر الصوت كأنه متصل بالأذان، هذا خلاف السنة، يعني خلاص يعني يفصل هذا عن الأذان، هذا ذكر خاص هو يقوله وليس إيه متصلا بالأذان، لا يجهر به كما يجهر بالأذان. ما هذا الذي ذكرناه ليقول المستمع للإقامة هل يرددها؟ فالجواب أن بعض العلماء قال يردد خلف المقيم، يردد خلف المقيم على اعتبار أن الإقامة تدخل في عموم الأذان وفي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يعتبر إيه قد سمع المؤذن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين الصلاة، يعني الإقامة تعتبر إيه كالأذان. والبعض قال إنه لم يرد يعني نص خاص في ترديد الإقامة وإنما ورد في ترديد الأذان فيقتصر على هذا، فعلى الأمر في هذا واسع، يعني يجوز أن يردد خلف المقيم ويجوز أن يسقط، وإذا ردد خلفه فيقول قد قامت الصلاة مثل ما يقوله المقيم، لا يقول أقامها الله وأدناها، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح. لم ترد يعني بعد نعم. أخونا يسأل هل يمكن أن يؤذن شخص ويقيم شخص آخر؟ الجواب إيه؟ يجوز ذلك، ولكن الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم، لأن هذا هو الذي كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان أبو محذورة هو المؤذن وهو المقيم، كان بلال رضي الله عنه هو يؤذن وهو يقيم. وبالنسبة لأذان الفجر خاصة، الذي يؤذن الأذان الأول هو الذي يقيم، هذه السنة. لكن هذا ليس بواجب، لأنه قد ورد في هذا حديث ضعيف اللي هو من أذن فهو يقيم، هذا الحديث لا يصح، حديث من أذن فهو يقيم لا يصح. ولكن إيه من جهة المعنى، من جهة المعنى حاضر، فمن جهة المعنى فالأفضل أن المؤذن هو الذي يقيم، لأن هذا هو الذي ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أذن شخص وأقام شخص آخر جاز ذلك. السؤال الآخر مسألة اشتراط الطهارة في الأذان، يستحب للمؤذن أن يكون على طهارة، لأن الأذان ذكر لله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ولكن إيه يعني طهارة مستحبة فقط للمؤذن، لو أذن وهو محدث جاز ذلك. الفصل من كلمات الأذان بأكل أو شرب يعني لا ينبغي، يعني إما يعني يشرب أولا ثم يؤذن، أو يفرغ من الأذان ثم يشرب، بس لا يفصل بأكل أو شرب بين كلمات الأذان. احنا قلنا لسه على فكرة يعني موضوع الأذان لسه إن شاء الله بقيت أحكام كثيرة، معظم أحكام الأذان لسه هتأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يعني معظم أحكام الأذان كل هذه الأسئلة سنجيب عنها بالتفصيل بإذن الله في الدرس القادم. نعم، إذا صلى الإنسان في بيته فيمكن أن يؤذن ويقيم، ويمكن أن يقتصر على الإقامة فقط، يمكن أن يؤذن ويقيم ويمكن أن يقتصر على الإقامة فقط إذا إيه صلى في بيته. نعم. بالنسبة لصلاة الجمعة، هل يشترط أن يؤم الناس في صلاة الجمعة نفس الخطيب الذي خطب؟ فالجواب يعني منع كثير من العلماء أن يؤم الناس غير الخطيب، كثير من الفقهاء اشترطوا أن يكون الإمام هو الخطيب، وبعضهم جوز أن يؤم غير الخطيب، لكن الأولى والأحوط أنه لا يؤم إلا الخطيب، أنه لا يؤم إلا الخطيب، لا سيما وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها طيلة حياته. وعلى كل حال يعني إذا حدث هذا مرة أو شيء من هذا يعني يمكن أن يعفى عنه إذا كان مرة أو شيء لعذر، لكن للأسف بعض الناس أحيانا يعني في كثير من المساجد تأخذوها كنوع من المجاملة، يعني مثلا يكون في شخصين وعايزين يجملون، واحد يخطب واحد يأم، وتصبح هذه عادة يعني بصفة دائمة، وهذا خلاف السنة، اتخاذ هذا عادة طبعا هذا خلاف السنة، يعني لا يصح أن يكون هذا عادي. لكن إذا يعني كان مرة حتى هذا مختلف في جواز، كثير من الفقهاء قالوا لا يجوز هذا، لأنه ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قط أن أحدا يعني أم غير الخطيب. نعم صلى الله عليه وسلم، يعني ما ثبت لا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم مثلا في خلافتهم وكذا، ما كانش هذا محمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه وكذا. نعم. هل يجوز يعني إذا كان إمام يصلي، إذا كان شخص يصلي إماما وأتى شخص يعني أعلم منه، هل يجوز أن يقدمه للإمام حتى في داخل الصلاة؟ نعم. يعني أخونا يسأل لو أن شخصا يعني دخل في الصلاة إماما وبعدين جاء رجل يعني مثلا هو أعلم منه أو أقرأ منه، هل يجوز أن يقدمه ليصلي بالناس في أثناء الصلاة ويتأخر الإمام ويقدم الثاني بعدما دخل في الصلاة؟ الجواب إن هذا يعني إيه، فعله أبو بكر رضي الله عنه لعذر، يعني هذا الأمر فعله أبو بكر رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا مرض الوفاة صلى الله عليه وسلم، والصحابة انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم، ويعني تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقام بلال وأما أبو بكر رضي الله عنه بالناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وكان يخشى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يفيق ثم يخشى عليه ثم يفيق، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقف أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، صار النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله هو الإمام، وأبو بكر رضي الله عنه إيه يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر يعني لأنه يرفع صوته ويبلغ إيه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني ضعف صوته صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن مثل هذا لا ينبغي أن يحتج به في إيه في غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا ينبغي في غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في غير ذلك مهما كان يعني الشخص هذا أعلم ولا أقرأ ولا كذا، فيصلي مأموما، هذا هو الإيه الأصل. ولأن يعني لأن اهتمام الفاضل بالمفضول يعني بصفة عامة جائز، وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى مأموما، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد ذهب يصلح بين قوم وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه لن يحضر، فأقام بلال وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف فصلى به، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما. فإذا إيه الأصل يعني لو كان هذا يعني قاعدة لقدم عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما، ولما فرغ من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إيه ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، وكانت هذه من مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فالصواب أنه إيه لا يصح أن يقدم الإمام أحدا ليصلي بالناس إماما بعدما شرع إيه في الصلاة، بعدما شرع في الصلاة. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما إلا خلف إيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في هذه المرة، وفي المرات الأخرى اللي هي لما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصار هو الإمام وصار أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.